حديث هزار وهشصد وهشتي وهشتي. عن أبي هريرة كساء أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجوتي لا يريدن ممرض على مصح هكذا ايكي هندك حشترت نساخ هبن بلا حشترت خنا اختلجل وان حشترت ساخ يتش ايش لنبن بلا نئي انتلجل بلا تكالي ايك نبن أبا جنوعك بحريزي